رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الأصحاب رضوان الله عليهم لم يلتزم أحد منهم باستحالة الشرط المتقدم، حتى من كان منهم قد التزم باستحالة الشرط المتأخر، أما بالنسبة للشرط المتقدم لم يلتزم بالاستحالة وإنما ذهب إلى الإمكان، وذلك أولا بسبب أن الوجدان العرفي الذي يحكم بإمكان الشرط المتقدم هذا الوجدان أوضح منه بالنسبة للشرط المتأخر، وثانيا بسبب أن الأمثلة العرفية للشرط المتقدم كثيرة بخلاف الشرط المتأخر، فلذا التزموا بإمكان الشرط المتقدم. لكن من جهة أخرى رأوا أن كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية الذي طرح الإشكال بشأن الشرط المتقدم كلام برهاني متين، وهو أن الشرط جزء العلة، أحد أجزاء العلة عبارة عن الشرط كما قالوا، والعلة بكل أجزائها يجب أن تكون معاصرة ومقارنة للمعلول، لا متقدمة ولا متأخرة، إذن الشرط المتقدم مستحيل. هذا الكلام البرهاني هذا كيف يجمع بينه وبين ذاك الوجدان الذي يقضي بإمكان الشرط المتقدم؟ فلذا تصدى المحقق الإصفهاني رحمه الله وكذلك السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه تصديا للجمع بين ذلك الوجدان العرفي الذي يحكم بإمكان الشرط المتقدم وبين هذا البرهان الفلسفي الذي ذكره المحقق الخراساني. وهذا الجمع كيف تم؟ بدعوى أن الشرط ليس دائما جزء العلة، ليس دائما مؤثرا في الإيجاد، الشرط قد يكون مقدمة إعدادية، يعني يكون فاقدا لمعنى المؤثرية لمعنى العلية كون جزء علة. فإذا كان الشرط هكذا حينئذ إذن لا يشمله البرهان الذي ذكره المحقق الخراساني، يعني لا يستحيل تقدمه على المعلول زمانا لأنه ليس جزء العلة، ليس مؤثرا في إيجاد المعلول، وإنما هو مقدمة إعدادية. والحاصل أن الشرط ليس دائما مؤثرا وإنما هو على قسمين، هناك شرط مؤثر وهناك شرط غير مؤثر، وهذا الشرط غير المؤثر عبارة عن المقدمة الإعدادية، والمستحيل تقدمه إنما هو الأول، يعني الشرط المؤثر هذا يستحيل تقدمه أو تأخره لأنه مؤثر في إيجاد المعلول، فلذا يجب أن يكون مقارنا مع المعلول. أما القسم الثاني الشرط الذي هو غير مؤثر هذا لا استحالة في تقدمه أو تأخره. هكذا تصدى المحقق الإصفهاني والسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله للجمع بين ذلك الوجدان وهذا البرهان. والمحقق الإصفهاني وضح هذا المطلب بتوضيح لا بأس بأن نذكره. السلام عليكم ورحمة الله. قال: الشرط على قسمين. القسم الأول الشرط الذي يساهم في تكميل فاعلية الفاعل ويتمم فاعلية الفاعل، أو يساهم في تكميل قابلية القابل، يعني يتمم قابلية القابل. وهذا هو ما يسمى بالشرط المؤثر، وهو الذي يستحيل تقدمه على المعلول ويستحيل تأخره عن المعلول. هذا هو القسم الأول. فمثلا كل ما يتمم فاعلية النار للإحراق، النار فاعلة للإحراق، موجدة للإحراق، لإحراق الجسم، كل ما يتمم ويكمل فاعلية النار للإحراق، أو يكمل ويتمم قابلية الجسم للإحتراق، الجسم قابل للإحتراق، فالنار فاعل والجسم قابل، النار فاعلة للإحراق، الجسم قابل للإحتراق، كل ما يكمل فاعلية النار للإحراق أو يكمل قابلية الجسم للإحتراق، هذا هو القسم الأول من الشرط الذي هو المؤثر، والذي هو جزء العلة، هو من أجزاء العلة، وهذا يستحيل أن يتقدم على المعلول أو يتأخر. هذا هو الذي برهان المحقق الخراساني يتم بشأنه. الشرط بهذا المعنى، بهذا من هذا النوع، هذا هو الذي يشمله برهان المحقق الخراساني، أنه لا يمكن أن يتقدم. جفاف الجسم الذي يلقى في النار، هذا يكمل قابلية الجسم للإحتراق، هذا جزء العلة، ولذا الرطوبة مانعة عن الاحتراق، الرطوبة ضد الجفاف مانعة عن الاحتراق. ليش؟ لأن جفاف الجسم وعدم رطوبته يكمل قابلية الجسم للاحتراق. التقاء النار بالجسم هذا يكمل فاعلية النار للاحتراق. إذا النار في هذا الصوب والجسم في ذاك الصوب، لا التقاء بينهما، النار لا تفعل الاحتراق، لا توجد الاحتراق. فالذي يكمل فاعلية النار للإحراق هو أن تلتقي النار بالجسم أو يلتقي الجسم بالنار، هذا هم جزء العلة. ولذا نقول الشرط في الاحتراق ملاقاة النار للجسم، هذا هو الشرط الذي هو أحد أجزاء العلة التامة، شرط مؤثر، يعني يخلق شيء، إما يخلق قابلية في القابل أو يخلق فاعلية في الفاعل، يخلق شيئا حقيقيا. هذا القسم الأول من الشرط، وهذا هو الذي يشمله كلام المحقق الخراساني. أما هناك قسم آخر من الشرط، القسم الثاني هو الشرط الذي لا يكون خلاقا لأمر حقيقي، لا هو يتمم فاعلية الفاعل ولا هو يتمم قابلية القابل، ما يخلق في شيء حقيقي، ما يوجد في شيء حقيقي، وإنما هو معد يعني يقرب الشيء إلى الإمكان، أثره أن يعطي صفة الإمكان للمعلول، المعلول بعد أن كان ممتنعا يأتي هذا الشرط يسلب صفة الامتناع منه ويعطيه صفة الإمكان، أثره هذا، يعد هذا الشيء، يعده لكي يقبل العلة وتأتي العلة بكامل أجزائها، حينئذ تؤثر في إيجاد هذا المعلول، يعده، وإلا هو لا متمم لفاعلية الفاعل ولا هو مكمل لقابلية القابل، لا يخلق شيئا حقيقيا لا في الفاعل الذي يوجد ولا في القابل الذي يوجد أبد. يعني دوره هذا، دوره هو تقريب الشيء نحو الإمكان، تبعيده عن الامتناع وتقريبه نحو الإمكان حتى إذا صار ممكنا ووجدت بعد ذلك علته التامة، حينئذ يصبح موجودا يوجد. هذا القسم الثاني من الشرط هو المسمى بالمقدمة الإعدادية، مثلا الإنسان الذي يريد أن يجلس على كرسي بعيد عنه، الكرسي هناك وأنا أريد أن أجلس على ذاك الكرسي، ماذا أفعل؟ أخطو خطوات إلى أن أصل إلى الكرسي وأجلس على الكرسي، هذه الخطوات هي المقدمة الإعدادية، هي هذا القسم الثاني من الشرط، هذه الخطوات شرط متقدم في الجلوس على الكرسي، الجلوس على الكرسي هو المشروط، جلوسي على الكرسي مشروط بأن أخطو هذه الخطوات، هذه الخطوات شرط متقدم زمانا على الجلوس على الكرسي. خب إذن هي متقدمة على المعلول، هنا لا تقولون أنه شلون العلة تقدمت على المعلول، العلة يجب أن تكون معاصرة مع المعلول، لا، هاي مو علة، هذه الخطوات ليست شرطا بالمعنى الأول اللي هو جزء العلة، ليست مكملة لفاعلية الفاعل ولا مكملة لقابلية القابل، هذه الخطوات ليس دورها لا تكميل فاعلية الفاعل ولا تكميل قابلية القابل حتى تصبح أحد أجزاء العلة، لا، فاعلية الفاعل، الفاعل للجلوس على الكرسي ما هو؟ الإنسان، الإنسان هو الذي يجلس على الكرسي، هذه الخطوات هل تكمل قوتي أنا على للجلوس على الكرسي؟ لا، لا تضفي قوة لي للجلوس على الكرسي، لا تكمل فاعلية الإنسان، فاعلية الإنسان وقدرته على الجلوس تامة في نفسه، طبعا إلى إنسان صحيح وسالم، مو مثلا مشلول، الإنسان الذي هو غير مشلول، الإنسان الصحيح الذي هو قوي وقادر على الجلوس على الكرسي، هذه الخطوات لا تكمل فاعليته للجلوس على الكرسي، ما تعطيه، ما تخلق فيه فاعلية للجلوس على الكرسي، فاعليته تامة في نفسها للجلوس على الكرسي، ولا هذه الخطوات تكمل قابلية القابل، القابل للجلوس هو الكرسي، الكرسي هو الذي يقبل جلوسي عليه، هذه الخطوات لا تكمل قابلية الكرسي للجلوس عليه، قابلية الكرسي للجلوس كاملة وتامة، النجار الصانع الذي صنع هذا الكرسي صنعه بالشكل الكامل التام وجعله قابلا للجلوس عليه، فخطواتي لا تضفي على هذا الكرسي قابلية له للجلوس عليه، إذن هذه الخطوات ليست شرطا بالقسم من القسم الأول، الذي يكمل فاعلية الفاعل أو يكمل قابلية القابل. هذه الخطوات دخيلة في ماذا؟ دخيلة في تقريب الجلوس على الكرسي، تقريبه نحو الإمكان. أنا قبل أن أخطو الخطوات جلوسي على الكرسي غير ممكن، جلوسي على الكرسي بعيد عن الإمكان قبل أن أخطو الخطوات. عندما أخطو هذه الخطوات جلوسي على الكرسي يصبح قريبا من الإمكان، يقرب الجلوس على الكرسي، يقربه هذه الخطوات تقرب الجلوس على الكرسي، تقربه نحو الإمكان، تبعده عن الامتناع. قبل أن أخطو الجلوس على الكرسي ممتنع، ليس ممكنا. هذه الخطوات تسلب منه صفة الامتناع، تسلب من الجلوس على الكرسي صفة الامتناع وتعطيه صفة الإمكان. فإذا صار الجلوس على الكرسي ممكنا، حينئذ إذا وجدت العلة التامة للجلوس على الكرسي، يعني أكو إنسان سالم يقدر يجلس وأكو كرسي قابل من جلوس، حينئذ يتحقق الجلوس. فدور هذه الخطوات ما هو؟ الإعداد، ليس التأثير، ليس الإيجاد. القسم الأول دوره الإيجاد، يوجد، يخلق شيئا حقيقيا إما في الفاعل أو في القابل. هذا القسم الثاني لا، يعد، يقرب، هكذا يقول المحقق الإصفهاني، يقرب الشيء نحو الإمكان ويبعده عن ال... نعم. ولذا شرط، بلي شرط، نقول شرط، لكن شرط من القسم الثاني، شرط مو مثل القسم الأول، ليس شرطا بمعنى أنه يؤثر في إيجاد، في وجود شيء حقيقي. إما يعطي شيء للفاعل أو يعطي شيء للقابل. لا لا، لا يعطي شيء للفاعل ولا يعطي شيء للقابل. الفاعل للجلوس على الكرسي إنسان، إنسان سالم، سواء يخطو أو ما يخطو هو فاعل للجلوس على الكرسي، والكرسي هم قابل للجلوس عليه، النجار صنعه بشكل قابل للجلوس عليه. هذه الخطوات لا دور لها، لا في تكميل فاعلية الإنسان للجلوس على الكرسي ولا في تكميل قابلية الكرسي للجلوس عليه. هذه الخطوات فقط، هذه تعد، تعد يعني شنو؟ يعني تقرب الجلوس على الكرسي، تقربه نحو الإمكان، تبعده عن الامتناع. بعد أن كان ممتنعا الجلوس على الكرسي، ممتنع إذا أنا ما أخطو هذه الخطوات، الكرسي هناك وأنا هنا، وكيف يتم الجلوس عليه؟ ممتنع. هذه الخطوات تسلب صفة الامتناع من الجلوس على الكرسي، تسلب صفة الامتناع وتعطيه صفة الإمكان فقط، مو توجد الجلوس على الكرسي. هذه الخطوات لا توجد الجلوس على الكرسي، الموجد للجلوس هو الإنسان، الفاعل للجلوس هو الإنسان، والقابل للجلوس هو الكرسي. هذه الخطوات لا تعطي شيء للإنسان ولا تعطي شيء للكرسي، هذه الخطوات فقط دورها هذا. هذا هو الشرط من القسم الثاني. الشرط المتقدم معقول بهذا النحو، يقول المحقق الإصفهاني، الشرط المتقدم في الشريعة، إذا أكو شرط متقدم للواجب يجب أن نتعقله ونتصوره بهذا الشكل، بهذا النحو من القسم الثاني، يعني بنحو المقدمة الإعدادية. وهذا ممكن بعد، هذا ما بمحذور المحذور الذي ذكره الأخوند. المحذور الذي ذكره الأخوند يتم في الشرط المتقدم إذا كان شرطا من القسم الأول، يعني يكمل فاعلية الفاعل أو قابلية القابل. أما إذا كان الشرط المتقدم شرطا متقدما من بمعنى القسم الثاني، يعني مقدمة إعدادية، هذا بعد لا استحالة في أن يتقدم، كما مثلنا مثال عرفي، الخطوات متقدمة زمانا على ماذا؟ على المعلول، على الجلوس على الكرسي. في الثانية الأولى أنا خطوت خطوات، في الثانية بعدية جلس على الكرسي، فخطوات متقدمة زمانا. هل هذا مستحيل؟ لا، هذا واقع. أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه. هذه الخطوات شرط للجلوس على الكرسي، لكن شرط بمعنى شنو؟ مثل ما نقول الجفاف الجسم شرط للاحتراق؟ لا. مثل ما نقول التقاء الجسم بالنار شرط للإحراق؟ لا، لا مثل هذا ولا مثل هذا. هذا الشرط بمعنى مقدمة إعدادية، هذولاك شرط بمعنى الإيجاد، يوجدون شيئا في الفاعل أو في القابل. هذا توضيح طبعا مع توضيح مني، هذا هو الذي يذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله. تجدون كلامه في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 32 إلى 36، طبعة آل البيت، مؤسسة آل البيت. وأيضا موجود هذا الكلام في محاضرات الشيخ الفياض حفظه الله، الجزء الثاني صفحة 305 إلى 306، طبعة مطبعة الآداب في النزه الأشراف. خب، أقول هذا الكلام الذي ذكره المحقق الإصفهاني بشأن المقدمة الإعدادية وأنها تقرب الشيء نحو الإمكان، تبعده عن الامتناع، لا تضفي على الفاعل شيئا يكمل فاعليته، ولا تضفي على القابل شيئا يكمل قابليته. هذا كلام معروف مشهور بين الفلاسفة والحكماء، لكن سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه يقول أن هذا الكلام رغم اشتهاره ومعروفيته وتداوله بين الحكماء والفلاسفة كلام لا يرجع إلى محصل، يعني كلام لا نتعقله إلا أن يرجع إلى كلامنا نحن السابق، يعني يرجع إلى تلك الحلقة المفقودة التي نحن تصورناها بين الشرط المتقدم وبين الملاك. تذكرون ماذا قلنا بالنسبة للوضوء الذي هو شرط متقدم على الصلاة؟ هناك قلنا الشيء الذي يوجد ملاك الصلاة ليس هو الوضوء، الوضوء يوجد حلقة مفقودة، يوجد حالة معنوية وطهارة نفسانية في الإنسان، هذه الحالة المعنوية وهذه الطهارة هي الحلقة المفقودة، وهذه تبقى لا تنتهي بانتهاء عملية الوضوء الفيزيائية، لا، حتى بعد انتهاء عملية الوضوء هذه الحالة تبقى تستمر إلى أن تتحقق الصلاة. فإذا تحققت الصلاة يكون قد وجد المقتضي للملاك وهو الصلاة، ووجد الشرط أيضا وهو هذه الحلقة المفقودة في آن واحد، فماكو تقدم وتأخر بين الموجد والموجد. الموجد للملاك هو الصلاة، والشرط هو هذه الحالة المعنوية وهي أيضا مقارنة مع الصلاة ومتقدمة، فلا يلزم تأثير المتقدم في المتأخر. هكذا قلنا نحن. كلام المحقق الإصفهاني الذي ذكرناه الآن إذا رجع إلى كلامنا إلى الحلقة المفقودة فحينئذ يتم يصح، أما إذا لم يرجع إلى كلامنا هاي مسألة أنه مقدمة إعدادية وأنه تقرب الشيء نحو الإمكان تبعده عن الامتناع، هذا الكحشي كل هذا ما نفهم نحن. وتوضيح ذلك توضيحه هو أنه ماذا تقصدون بقولكم أن المقدمة الإعدادية مقربة للشيء نحو الإمكان، تبعده عن الامتناع تقربه نحو الإمكان؟ هل المقصود من الامتناع والإمكان الامتناع الذاتي والإمكان الذاتي؟ خب الحكماء قالوا الإمكان والامتناع على قسمين، تارة إمكان وامتناع ذاتي. الامتناع الذاتي مثل امتناع اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ذاتا ممتنع مو بسبب. إذا واحد سألوه ليش يستحيل اجتماع النقيضين، يقدر يقول ليش؟ ما أقول ليش بي. مستحيل. هو بديهة أولى، هي هاي القضية بديهة أولى، ما عليه دليل، شيء يدركه العقل يفهمه ولا سبب له، أمر واقعي يدركه العقل بدون أن تقدر أن تستدل عليه. من البديهيات الأولى، يعني في رأس سلسلة المعارف البشرية، هذه القضية، قضية استحالة اجتماع النقيضين. يعني كل القضايا العلمية والمعرفية كلها مدينة لهذه القضية. إذا هذه القضية تمت فسائر القضايا تتم. إذا واحد ما يصح عنده استحالة اجتماع النقيضين كالماركسيين الذين قالوا لا يستحيل التناقض، هذا كل شيء ما يقدر يثبت ولا كل شيء يقدر ينفي أبدا. من المعروف أنه أجى أحد الماركسيين عند السيد الخوئي رحمه الله، قال أنتم تقولون أن التناقض مستحيل، قال بلي نحن نقول التناقض كلامنا صحيح، قال احنا نقول التناقض مو مستحيل، قال أنتم كلامكم صحيح، قال شلون يصير؟ قال هو هذا اجتماع النقيض. شلون يصير؟ هم كلامكم صحيح هم كلام، هو هذا معنى استحالة. شوف بفطرته رأسا، يعني شلون يصير هم كلامكم صحيح هم كلامنا، هذا هو معنى أن يستحيل اجتماع النقيضين. أخذ منا إقرار بالحكمة. محاربة الفطرة هاي ما تفيد. 70 زمان حاربوا الفطرة في روسيا، في إشطار، رجعت الأمور إلى حيث كانت. صبغة الله التي فطر الناس عليها. فالمهم أنه ماذا تقصدون بقولكم أن المقدمة الإعدادية تقرب الشيء نحو الإمكان تبعده عن الامتناع؟ إذا كان مقصودكم أن المقدمة الإعدادية تقرب الشيء من الامتناع، تقربه من الإمكان الذاتي تبعده عن الامتناع الذاتي، خب هذا مستحيل، مستحيل، لأن من الواضح أن الشيء الممتنع بالذات كاجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع بالذات، مستحيل بالذات، هذا الشيء الممتنع بالذات يستحيل أن يصبح ممكنا ذاتا، مستحيل أن يصبح ممكنا ذاتا، لأن هذا خلف كون امتناعه ذاتيا له. فرضنا أن اجتماع النقيضين امتناعه ذاتي له، يعني الماهية الممتنعة ذاتا كاجتماع النقيضين، هذه الماهية يستحيل أن تقترب نحو الإمكان أو تبتعد عن الامتناع. الامتناع داخل في ذاتها، الامتناع من ذاتياتها، هي ماهية شلون تقترب نحو الإمكان؟ الماهية الممتنع ذاتا لا معنى لتقريبها نحو الإمكان، والماهية الممكنة ذاتا أيضا لا معنى لتقريبها نحو الإمكان، هي ممكنة ذاتا، الإمكان ذاتي لها. يعني شنو مقرب نحو الإمكان؟ هو الإمكان في ذاته موجود، لأنه تبدل ذاتيات الماهيات مستحيل. إذا قلنا بأن من الممكن أن تتبدل ذاتية ماهية من الماهيات، معناه أن هذا خلف كونها ذاتيا للماهية. كونها من ذاتيات الماهيات يعني لا يمكن تبدلها. ذاتي شيء لا يبدل لا يتغير. فإذا كان مقصودكم أن المقدمة الإعدادية تقرب الشيء نحو الإمكان الذاتي وتبعده عن الامتناع الذاتي، هذا مستحيل. الشيء إذا كان ممتنعا ذاتا مثل اجتماع النقيضين، مستحيل أن يبتعد عن هذا الامتناع. ما حد يقدر يبعد عن هذا الامتناع، لأن هذا الامتناع من ذاتياته. فكيف تجي مقدمة إعدادية تسلب عنه صفة الامتناع كما قال المحقق الصهاني وتعطي صفة الإمكان؟ مستحيل. إذا كان المقصود الامتناع والإمكان الذاتي. أما إذا كان مقصودكم شيء ثاني، وهو أنه لا، المقدمة الإعدادية تقرب الشيء نحو الإمكان الغيري وتبعده عن الامتناع الغيري مو الذاتي. الامتناع تارة يكون ذاتيا كما قلنا مثل اجتماع النقيضين، وتارة يكون الامتناع بالغير. الامتناع بالغير يعني امتناع الشيء بسبب عدم وجود علته التامة. الشيء الممكن إذا لم توجد علته التامة هذا ممتنع. ممتنع مثل شريك الباري. شلون شريك الباري ممتنع؟ هذا هم ممتنع. غاية الأمر شريك الباري ممتنع بالذات، هذا ممتنع بالغير. بالغير يعني شنو؟ يعني بسبب عدم وجود علته، فلذا هو ممتنع. فإذا كان مقصودكم أنه المقدمة الإعدادية تقرب الشيء من الامتناع الغيري إلى الإمكان الذي هو في مقابله، والمقصود بالامتناع الغيري يعني امتناع الشيء بسبب عدم وجود علته. افرضوا مثلا الشخص الذي لا يحرث الأرض ولا يسقي الأرض، لا يحرث ولا يسقيها، خب اجتناء الثمر من هذه الأرض التي لم يحرثها ولم يسقها أبدا، اجتناء الثمر من هذه الأرض ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. ممتنع بالذات مثل اجتماع النقيضين؟ لا، ممتنع بالغير. ممتنع لأن علة اجتناء الثمر ما موجودة. علة اجتناء الثمر الحرث والساقي، علة الثمر غير موجودة. خب إذا كان المقصود هذا، يعني مقصودكم للمقدمة الإعدادية هذا المعنى، خب من المعلوم أن تقريب الشيء نحو الإمكان الذي هو في مقابل الامتناع بالغير ما معنى؟ معنى أنه تقريبه إلى وجود علته التامة، لأن نريد نقرب نحو الإمكان، نبعد عن الامتناع بالغير. الامتناع بالغير امتناع بسبب عدم وجود العلة التامة، فإحنا نريد نسلب منه هذا الامتناع، يعني نقربه نحو وجود شنو؟ علته التامة. نقربه نحو وجود المؤثر التام فيه. حينئذ لا بد من أن نفترض أن هذه المقدمة الإعدادية مؤثرة لكي تكون شنو؟ مقربة نحو وجود العلة التامة، لأن الامتناع بالغير لا يزول لا ينفى إلا بوجود العلة التامة. فإذا نريد نسلب عن الشيء صفة الامتناع بالغير، نقرب نحو الإمكان، نباعده عن الامتناع بالغير، كون شو نسوي؟ كون نقرب إلى وجود علته التامة. المقرب نحو الإمكان والمبعد عن الامتناع بالغير يعني ذاك الشيء الذي يكون محققا لبعض أجزاء العلة التامة. إذن لابد في المرحلة السابقة على وظيفته التي هي عبارة عن إزالة الامتناع بالغير، لابد من أن يفرض أنه جزء العلة، يعني له دور ما، له دور ما في إيجاد المعلول لكي يكون مقربا نحو الإمكان بالغير ويمتنع يبتعد عن الامتناع بالغير، يعني يبتعد عن الامتناع بسبب عدم وجود العلة. ونحن كلامنا في هذا الدور، هذا الدور الذي يقوم به هذا الشرط الذي سميتموه بالمقدمة الإعدادية، يعني حسب تعبيركم هذا الدور ما هو؟ كيف تكون هذه المقدمة الإعدادية دخيلة وكيف يكون لها دور في التقريب نحو الإمكان بالغير، يعني التبعيد عن الامتناع بالغير، يعني كيف يكون له دور في إيجاد المعلول والحال أنه متقدم زمانا أو متأخر؟ كلام في هذا. كيف لا يرد عليه إشكال المحقق الخراساني الذي ذكره صار، يعني كيف يكون هذا الشاب دخيلا في علة شيء متأخر زمانا جزءا، يكون جزءا من تلك العلة مع أنه انعدم وانصرم قبل ذلك الشيء المتأخر؟ إذن الشرط من النوع الثاني، من القسم الثاني الذي ذكره رحمه الله وهو المقدمة الإعدادية التي قالوا عنها أنها غير مؤثرة في الوجود بل هي معدة أو مقربة، لا مو هيجي، أصبح مؤثرا. إذا تريد تقرب نحو الإمكان بالغير تبعده عن الامتناع بالغير، التبعيد عن الامتناع بالغير لا يكون إلا بشنو؟ بإيجاد علته التامة، لأن الامتناع بالغير هو الامتناع بسبب عدم وجود العلة التامة. إذا تريد تسلب عن صفة الامتناع بالغير يعني تريد أن تقربه نحو إيجاد نحو العلة التامة، فلا بد أن يكون له دور في العلة التامة، يا لا بد أن يكون له دور في إيجاد المعلول. هو الكلام في هذا الدور. الآخرون يقول هذا الدور دور التأثير، هذا كيف يكون هذا الدور لشيء متقدم زمانا على المعلول؟ كيف يمكن؟ ما نحل الإشكال. ف إلى هنا اتضح أنه إن أريد بالمقدمة الإعدادية الشيء الذي يبعد عن الامتناع الذاتي فهذا مستحيل، وإن أريد الشيء الذي يبعد عن الامتناع بالغير فهذا حتما لا بد أن يكون له هذا الشيء له دور وتأثير في كونه من العلة التامة، يعني كونه جزءا من العلة حتى يقدر أن يسلب عن الشيء الامتناع بالغير. الامتناع بالغير ما ينسلب إلا بوجود العلة التامة، فإذا يريد يسلب عنا الامتناع بالغير يأخذ منا صفة الامتناع بالغير، يعني يكون له دور في العلة، يكون له موقع في العلة، صار جزء العلة. يجي إشكال الآخر، ما حليت الإشكال. هناك احتمال ثالث أن يكون المقصود لا هذا ولا ذاك، وهذا ما يأتي توضيحه ونقده غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.